بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق معرفة الاعتبار ما يتعلق بالشواهد والمتابعات، وقبله أخذنا أيضا المنكر. وما تعريف المنكر عندك أمصار؟ نعم، يعني مخالفة من لا يحتج بحديثه لمن هو أولى. مخالفة من لا يحتج بحديثه يشمل الضعيف، سيء الحفظ والمجهول. نعم، الشاذ والمنكر كلاهما قسمان، قسم مخالفة وقسم تفرد. المخالفة في الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمخالفة في المنكر مخالفة من لا يحتج بحديثه لمن هو أولى منه، أو نعم لا يوهم الضعيف. المجهول ليس بضعيف، لكن هو داخل في اسم الضعيف المجهول لا يحتج به. نعم، عبارة لا يحتج به، من لا يحتج به أحسن. المجهول ليس يعني حكم حديثي الضعف، لكن هو ليس بضعيف. مثل الانقطاع الحكم عليه بالضعف، لكن هو ليس ضعيفا. لم نحكم عليه لأن الساقط ضعيف يقينا، لكن لعدم تحقق الاتصال. في المجهول لعدم تحقق العدالة والضبط. والقسم الثاني قسم التفرد، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده، كان يكون عرف بالوهم، عرف بسوء الحفظ، عرف بالضعف، أو لم يعرف بعدالة كالمجهول. تفرد من لا يحتمل تفرده يطلق عليه الشذوذ، يطلق عليه منكر. حديث كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. نعم، عندك نصر؟ تفرد به من؟ أبو زكير يحيى بن محمد ابن قيس، هو في نفسه ضعيف وتفرد بهذا الحديث، لم يروى إلا من طريقه، مع أنها طريق مشهورة. هشام بن عروة عن أبي عن عائشة طريق مشهورة، وما رواه إلا أبو زكير. قول البلحة بالتمر، كل البلحة بالتمر، أيها الجديد وأيها الخلق. عندك نور؟ التمر القديم المدخر، تمر يكون قد يبس. البلح هو الجديد الذي يخرج من النخل قبل أن يصير رطبا. قبل أن يصير رطبا يطلق عليه بلح، إذا استوى كامل يصير رطب، إذا نص بلح نص رطب. الاعتبار ما المقصود به داخل أمين؟ ما المقصود بالاعتبار؟ هيئة التوصل لمعرفة الشواهد والمتابعة. المتابعات ما المقصود به عندك يا أبو أحمد؟ نعم، الاشتراك في الإسناد هو المتابعة، فإذا شاركه في شيخه فصاعدا تابعتهم، وإذا شاركه في من هو أبعد من شيخه تابع قاصر. والشاهد عندك أولين؟ نفس المعنى، أن يروي الحديث بنفس المعنى مع اختلاف الصحابي يسمى شاهدا، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. قد يطلق على متابعات شواهد وقد يطلق على الشواهد متابعات، ولكن هذا هو الأصل. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، لم يخرجها إلا في المتابعات، وقد أخرج لبعضهم اعتمادا، ولكن يقول العلماء انتقوا من حديثهم. قد اعتمد البخاري في مواضع الإسماعيل بن أبي ويس وفي حفظه وهو سيء الحفظ. كذلك أخرج مسلم لسعيد بن سويد الحدثاني وفي حفظه شيء وهو ضعيف، إلا أنهم انتقوا ما أخرج لضعيف إلا على سبيل الانتقاء، لمعرفتهم أن الحديث ثابت من طرق أخرى ولو لم يذكرها في الصحيح. هذا معنى الانتقاء، يعرفون أن الحديث ثبت من طرق أخرى ولم يذكرها في الصحيح. قال: وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل، وأيضا من الذين عندهم ضعف في حفظهم واعتمدهم البخاري عبد الرحمن بن دينار، كذلك فليح بن سليمان في حفظ شيء أخرج له البخاري في المتابعة، أن انتقى له البخاري فليح بن سليمان. نعم. لا مسلم أخرج له متابعات، لكن الآن نحن في ضعفاء انتقوا لهم، ما يعني الحديث ما هو موجود إلا من طريقهم. نعم. هو عبد الله بن عبد الرحمن دينار أو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أحدهم، قال بظني أنه هكذا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كذلك فليح بن سليمان من ذلك أيضا. قال: وليس كل ضعيف يصلح لذلك، من الضعف ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، تقدم الكلام على ذلك في أوائل الكتاب. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، أي يصلح للاعتبار، يصلح بالمتابعات والشواهد، فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم، وفلان لا يعتبر به لا يقبل في الاعتبار بالشواهد المتابعة، فقول فلان يعتبر به صالح بالشواهد، فلان لا يعتبر به تجريح شديد أي لا يقبل بالشواهد، فلان لا يعتبر به أو لا يصلح للاعتبار يعني ما يقبل حتى في الشواهد. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: مثال المتابع والشاهد، روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي سفيان وابن عيينة، الصواب سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من غير زيادة الواو. روينا من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابه فدبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ، لو أخذوا إهابه فانتفعوا به، فابن جريج على هذا، على ما ذكر ابن الصلاح، يكون تابع من؟ تابع ابن عيينة في إسناد الحديث وفي المتن، إلا أنه خالفه في لفظة في المتن، ما هي؟ لم يذكر لفظة الدباغ وذكرها ابن عيينة، والعراقي ينبه على أن ابن جريج أيضا خالف حتى في الإسناد، فجعله عن ميمونة، عن ابن عباس عن ميمونة، والعراقي نبه على أن أيضا خالفه في الإسناد فجعل عن ابن عباس عن ميمونة، فابن عيينة جعله من مسند ابن عباس، وابن جريج جعله من مسند ميمونة. إذن ليس متابعا لأنه اختلف الصحابي، هكذا ولا اختلف الصحابي، وقد يكون متابعة مع بعض المخالفات، تابعه وخالفه في بعض الإسناد والمتن، تابعه أي في أصل الحديث مع مخالفة في الإسناد والمتن. إذا أطلق متابعة فالمقصود به متابعة لأصل الحديث، ويكون تكون رواية ابن جريج مبينة أن ابن عباس أخذه عن ميمونة، مبينة أن ابن عباس أخذه عن ميمونة. قال وروى ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ، فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، أسامة بن زيد الليثي تابع عن عطاء، أي عطاء بن أبي رباح. من تابع؟ هي متابعة تامة تعتبر لمن؟ نعم عمرو بن دينار. نعم، وكان ابن الصلاح أراد التمثيل أنها متابعة لابن عيينة، لأنه قال لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا، فبالنسبة لابن عيينة تعتبر متابعة ماذا؟ قاصر، لأنه شاركه في شيخ شيخ، لكن هي متابعة تامة باعتبار عمرو بن دينار كلا، فكل من إسامة بن زيد وعمرو بن دينار رواياه عن عطاء بن أبي رباح. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فرواية أسامة بن زيد فيها ذكر الدباغ أيضا. الآن هذا المثال من أجل لفظة الدباغ، قد توبع ابن عيينة على لفظة الدباغ، تابعه أسامة بن زيد، هي متابعة قاصرة لابن عيينة ومتابعة تامة لعمرو بن دينار، لأنه قد يقول قائل ابن جريج ما روى لفظة الدباغ، فاحتج أو فذكر متابعات للفظة الدباغ، أسامة بن زيد رواه عن عطاء وذكر لفظة الدباغ، لأنه ما يجوز الانتفاع بجلد الميتة إلا بعد دباغها. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، وروي بإسناده وروى، إشارة إلى الحال البيهقي قرأنا، وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني هذا شاهد للفظات الدباغ. الصحابي واحد ابن عباس هناك وهنا، فالحافظ بن حجر في النكت يقول هذه متابعة تعتبر، يكون عبد الرحمن بن وعلى من تابع متابعة تامة، تابع عطاء، لكن لعل ابن الصلاح عده شاهد لأن سياقه يختلف عن الأول، السياق يختلف ولفظه أيضا يختلف. الأول كان في حادثة بعينها وهذا لفظ عام، فلعله جعله شاهدا لأن سياق الحديث ولفظه يقتضي أنه حديث آخر، ولا بس لو أطلق على مثل هذا شاهد لا ينكر. قد تقدم أنهم قد يطلقون الشاهد على المتابعة، فهذا من باب أولى لأن لفظ الحديث آخر، وإنما المعنى متفق واللفظ آخر، وإنما اتفق المعنى من أن الجلد إذا دبغ طهر ويصلح للاستمتاع به. إذا من عده شاهدا بهذا الاعتبار باختلاف السياق واختلاف اللفظ فلا بأس، وإلا فالأصل أنه إذا كان الصحابي واحد فهو متابعة وليس شاهدا. لكن جعله شاهد بهذا الاعتبار أمر جيد. مثلا حديث أنس عند الترمذي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. نعم له وجع نبي ذر أيضا في مسلم بهذا اللفظ نعم ليس بهذا اللفظ، نعم بآخر اللفظ الأخيرة في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفر. هذا اللفظ في مسلم عن أبي ذر. جاء أبي ذر أيضا في مسلم: يا ابن أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لك. فالمعنى واحد في الجملة، والحديث غير الحديث، يصلح أن يقال هذا شاهد لهذا لأن الحديث مختلف سياقه ولفظه، وإنما المعنى يتفق. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. قال: وذلك فن لطيف مستحسن العناية به. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وابن نعيم الجرجاني وابو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. أي أن بعض الزيادات يبنى عليها أحكام في الفقه وهي قد تكون شاذة لم تثبت. زيادة الثقة شاذة، ما الذي خرجنا به في أن في زيادة الثقة؟ ذكر في نوع المعضل بعد المعضل. نعم لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. نعم إن زادها ولم يخالف من هو أكثر منه عددا أو حفظا قبلت. الأصل قبول زيادته إلا إذا تفرد وخالفه من هو أحفظ منه سواء صفة أو عددا فلا تقبل توقف فيها. قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى في تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه يعني أبي بكر البغدادي حكايته عن أكثر الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسل مع أن وصله زيادة من الثقة. تقدم التنبيه على هذا، على أن قوله هنا ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة هذا فيه نظر، بل صنيع الحفاظ وأئمة العلل أنهم لا يقبلونها مطلقا، وإنما ينظر فيها، فإن كان الذي زادها لم يخالف ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه فيقبلونها، هذا هو الأصل فيها القبول، لكن خالفه من هو أتقن منه حفظا أو عددا فلا تقبل ويسمون الشاذة، فيقولون المحفوظ بدون ذكر الزيادة، فالزيادة شاذة والمحفوظ بدون ذكرها. هذا صنيع المحدثين والذي ذكره الحافظ يكون هو صنيع الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث فقول الجمهور ليس هذا عمل جمهور المحدثين، وإنما جمهور الفقهاء والأصوليين، والله المستعان. وتقدم الكلام الخطيب فيما يتعلق بالوصف والإرسال ذكره قبل النوع الثاني عشر، في أواخر النوع الحادي عشر وعزهم لأهل الحديث أنهم يرجحون الإرسال على الوصل، يدل على ذلك أنهم ما يعتبرون الزيادة مطلقا، هذا دليل على ما تقدم ذكره أن عمل المحدثين وأئمة العلل عدم اعتبار الزيادة مطلقا، فهو الخطيب نفسه ينقل عن أهل الحديث أنهم يرجحون المرسل على المتصل، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، إنما يرجحون المرسل إن كان الذي أرسله أضبط ممن لم يرسله. وقد تكلم شيخنا رحمه الله بكلام طيب مفيد في مقدمة التتبع، في مقدمة تحقيقه للتتبع للدارقطني، وذكر أن زيادة الثقة ليس لها حكم واحد، تقبل أحيانا وترد أحيانا، فحيث لم يخالف ممن هو أضبط منه تقبل، وإذا خولف ممن هو أضبط منه عددا أو حفظا لم تقبل. قال وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، أن يقع مخالفا منافيا أي يزيد زيادة تخالف من حيث المعنى، يرغى ماذا يروي زيادة تخالف من حيث المعنى لما رواه الناس. هذا القسم الأول ذكره وجعله من حكم الشاذ، قد تبع في كلامه ذلك الخطيب، قد قال الخطيب أيضا نحو هذه العبارة، وتبع ابن الصلاح على ذلك أيضا النووي والحافظ في النزهة وآخرون. والصحيح أنه لا يشترط أن تكون الزيادة مخالفة من حيث المعنى، بل عمل الحفاظ وأئمة العلل على أن الزيادة بنفسها تعتبر مخالفة، وما أكثر الزيادات التي زادها الرواة وحكموا عليها بالشذوذ مع أنها لا تخالف من حيث المعنى. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الإناء في إناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات، قوله فليرقه أي يريق الماء تفرد بها علي بن مسهر وهو ثقة من سائر الرواة لم يذكرها أحد إلا هو، حكم عليه بالشذوذ جماعة من أهل العلم من المحدثين والحفاظ، قالوا زيادة فليرقه ليست محفوظة في الحديث، مع أنها هل تخالف من حيث المعنى أو ما تخالف؟ ما تخالف، لأنه لا يمكنه غسله إلا بعد إراقة الماء الذي فيه. قول فليرقه ليس مخالفا من حيث المعنى، ولكن مجرد الزيادة تعتبر مخالفة حتى وإن كانت موافقة من حيث المعنى، وكذلك حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. حديث جرير إنكم سترون ربكم عيانا. زيادة عيانا جاءت في إحدى طرق صحيح البخاري، وعامة الطرق في الصحيحين وغيرها ليس فيها زيادة عيانا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ومعلوم أن من حيث المعنى ليست مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أنها رؤية عينية صحيحة حقيقية، رؤية عينية حقيقية عيانا أي بالأعين. فهل هي مخالفة من حيث المعنى أو موافقة؟ موافقة من حيث المعنى، ومع ذلك حكم عليها جماعة من العلماء بالشذوذ. قالوا تفرد بها أبو شهاب عبد ربه بن نافع، تفرد بها أبو شهاب عبد ربه ابن نافع من سائر الرواة ما يقارب 60 راويا أو نحو ذلك. أبو شهاب عبد ربه ابن نافع، عبد ربه ابن نافع هو في الصحيحين، لكن زيادة عيانا انفرد بالبخاري. كلمة عيانا جاءت في بعض طرق البخاري في كتاب التوحيد. إذن لا يشترط، وإذا تتبعت كتب العلل وكتب التخريجات كالبدر المنير لابن الملقن والتلخيص الحبير للحافظ وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، تجد أمثلة كثيرة يحكمون على الرواية بالشذوذ، مع أنها ليست مخالفة من حيث المعنى، ليست مخالفة من حيث المعنى، يعني مجرد الزيادة، مجرد أنه يزيد لفظة لم يزدها الثقات يعتبر شذوذا. الزيادة بنفسها مخالفة، الزيادة بنفسها تعتبر مخالفة. فما ذكر ابن الصلاح هنا أن يقع مخالفا منافيا لما رأى سائر الثقات. نعم، مخالفة بالمعنى ليس شرطا، والخطيب وقع في كلامه نحو ذلك، وتبع على ذلك النووي الحافظ. ما الحافظ في النزاع يصرح يقول مخالف في المعنى، صرح تصريحا بذلك حافظ في النزاع يصرح. والصيانة مجرد زيادة تعتبر مخالفة، مجرد أنه زاد زيادة هذه تعتبر مخالفة. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.